اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى حرفا حرفا ومعنى معنى أن تعفو عنا وتقبل منا. اللهم اجعل شهر رمضان شهر نصر للمسلمين وارفع عنا الظلم يا أكرم الأكرمين. اللهم في هذا الشهر الكريم احفظ عبادك المخلصين. اللهم اكرمنا بكرمك واحفظنا بحفظك. اللهم ارعنا برعايتك. اللهم يسر أمورنا أنت الميسر يا الله. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل دعاءنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم اجعل رمضان توبة لنا. اللهم اجعله شفيعا لنا يوم الدين. اللهم امنحنا الإخلاص وارزقنا التوفيق وابعد عن المسلمين من يعاديك. اللهم أعنا على الذكر والشكر. اللهم أعنا على حسن العبادة وامنحنا السعادة الحسنى وزيادة. اللهم صل على سيدنا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.